لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا وفرج كروبنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا واحفظ مصرنا حقق أمنها واجمع شملها يا أكرم الأكرمين يا رب. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا وحقق رجاءنا يا رب. سلم أمورك للطيف العالم وأرح فؤادك من جميع العالم واعلم اعلم بأن الأمر ليس كما تشاء بل ما شاء الله بل ما يشاء الله بل ما شاء الله أحكم حاكمي. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله يا رحمة المهداة حبيبي شفيعي ناجى المهيمن ناجى المهيمن ناجى المهيمن كي يولي وجهه شطر العتيق شطر العتيق شطر العتيق فغلل الحرمان أرضاه أرضاه مولاه أرضاه بالبيت الحرام ولم تكن نطقت بما يحنو له شفتان أرضاه أرضاه أرضاه بالبيت العتيق أرضاه بالبيت الحرام ولم تكن نطقت بما يحنو له شفتان لله سلم لله سلم وهو أعلم بالمنى فقضى الذي يرضى به العدنان فرح النبي فرح النبي فرح النبي بقبلة البيت العتيق فرح الحبيب فرح الشفيع فرح النبي بقبلة البيت العتيق وكان يهواها فرح النبي بقبلة البيت العتيق وكان يهواك على كتمان حفت به البشرى حفت به البشرى تألق ذرة حفت به البشرى تألق ذرة في جيد ليل النصف من شعبان الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة